إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله بأن المشددة، فهل هذا يحيل المعنى؟ إذا قيل أشهد أن لا إله إلا الله أنه، وإن تخفف أن فاسمها سكن، والخبر رجع الجملة من بعد أن، فلا إله إلا الله هذه الجملة في محل رفع خبر أن المخففة، واسمها ضمير مستكن. حينئذ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أين الاسم؟ ها؟ أين الاسم؟ ها؟ ما في ضمير شاهد. إذا خففت حينئذ جاء ضمير الشاهد، وإذا لم يكن كذلك حينئذ نقول الأصل أن يكون اسم أن مذكورا ولا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه، وإنما حذف مع تخفيف. هذا مشكل إذا شدد أن ظهرنا ويحيل المعنى، ليست بجملة، ليست بجملة. وما الفرق بين أن المخففة والثقيلة من حيث المعنى؟ من حيث المعنى لا فرق، لكن من حيث ما تتطلبه من أحكام فيه ففيه فرق. راجع الألفية.